Book 2 72 72 وجوب عمل شيء devi fari ion يجب يلزم devi يجب أن أرسل المكتوب Mi devas sendi la letteron. يجب أن أدفع للفندق. Mi devas pagi la hotelon. يجب أن تستيقظ مبكرا. Vi devas frue ellitigi. يجب أن تشتغل كثيرا. Vi devas multe labori. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Vi devas esti accurata. يجب أن يعبئ التنك. Li devas plenigi la benzinujo. يجب أن يصلح السيارة. Li devas ripari la auto. يجب أن يغسل السيارة. Li devas lavi la auto. يجب عليها أن تتسوق. Ci devas acetumi. يجب عليها أن تنظف الشقة. Ci devas purigadi la loggeion. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Ci devas lavi la lavotagion. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Ni devas tui iri alla lerneio. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Ni devas tui iri alla laboreio. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Ni devas tui iri alla doctoro. يجب أن تنتظر الباص. Ni devas attendi la buso. يجب أن تنتظر القطار. Ni devas attendi la traino. يجب أن تنتظر التاكسي. Vi devas attendi la taxion.